فإن جاء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وكتبنا عليهم والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين فمن تصدق به فهو كفارة لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما الله أكبر.

حقيقة أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا تلاوت رسول مرحوم شهاب محمد انور را از رادیو قرآن شنیدید، شامل آیات 41 تا 54 سوره مبارکه مائده. اللهم